إذا ولدت الأمة ربها، وفي رواية ربتها. وقد اختلف العلماء والشراح في معنى ذلك على أقوال. قيل إن الإسلام يتسع ويستولي أهله على بلاد الشرك ويسبون ذراريهم، فإذا مالت الرجل الجارية واستولدها كان الولد منها بمنزلة ربها لأنه سيدها. وهذا في نظر، وهذا في نظر لأنه موجود في العصر الأول حين تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والحديث في سياق أشراط الساعة في المستقبل وليس عما هو واقع. وقيل إن الجاهل في آخر الزمان يكثر ويقل العلم حتى تباع أمهات أو الأولاد دون أولادهم، فيتداولها الملاك حتى يشتريها ولدها وهو لا يشعر، وبعد ذلك يستخدمها جهلا من بأنها أمه. وقيل إن هذا إشارة إلى كثرة العقوق من الأولاد حتى يعامل الولد أمه معاملة أنثه بالسب والإهانة ونحو ذلك ما يعتبر عقوقا وعصيانا. وقيل غير ذلك من الأقوال.